ثاني ليكون في النصارى. قال فمن يعني لا أدري يعني بحياتكم وأعمالكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا يعني خذتم خوضا مثل الذي خاضوا. والخوض يطلق على الشيء الذي ليس فيه هدى لا يتجه خوض بلا دليل. ولهذا شواهد من الصحاح والصحاح والإنسان يعني الأخبار الصحيحة والإنسان الإنسان أعظم من الصحيح. إنما الذي لا يعتمد عليه الضعيف وهذا كله على حسب الأساليب التي يكون للنقل الذي ينقل الأخبار. إذا كان الناقل ثقة عارفا انه يكون حديثه صحيح واذا نزل شيئا من ذلك يكون حسن. ما اذا كان يعني غلب عليه النسيان او الخطا او الغفله او ما اشبه ذلك فهذا ضعيف لا يعتمد على خبره. وان كان بعض العلماء يقول ان الاخبار ضعيفه يعمل بها في مظاهر الأعمال ولكن مشروط أو هكذا مشروط. الشرط الأول لا تكون مخالفة ما هو حسب. الشرط الثاني لا تكون مخالفة لقاعدة من قواعد الدين هذا بالعموم أو بالخصوص. الشرط الثالث لا يكون ضعفها شديد بل يكون كم فإذا خرج عن هذا فلا يكون. قال رحمه الله وهذا أمر قد يسيد كبير كثير من الخاصة كما قال غير واحد من السلف المؤمن عيدا. فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم كثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين كما يمثل ذلك مقدم دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن نلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. فأنفع ما بالخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع السيئات الحسنات فحسنات ما ندب الله عليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. فلما قضى بهذين الكلمتين حق الله تعالى الصالح والصالح الفاسد قال مما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة وهي كل ما يؤذن من هم أو حزن أو أذى في مال أو جد أو جسد أو غير ذلك. أن يقول أن هذا أمر يعني قد شرع يعني المخالف والوقوع بالذنوب قد شرع المنتسبين إلى الدين من الخاص. إذا كان هذا من الخاصة فكيف العلماء أما يكون أشد فالمدى الفرد يسكن يقعون في نور قال فات في روايات قد يتنبه وقد لا يتنبه كل ذلك يعني سببه عدم العمل للعلم او حب الدنيا وتقديمها على امر الله جل وعلا وهذا يشمل اشياء كثيره امور كثيره اذا استمر الانسان يعلمها كما قال غير واحد من السلف منهم من عبيد يعني من فسد من علمائنا فهو لا شبه باليهود وفسد من عبادنا فلا شبه بالنصارى ان الله جل وعلا ذكر ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ظالمون وغضب يكون رب اهل العلم يعني يرتكبون الذنوب على علم وهذا اشد ولهذا يقول انهم يشبهون اليهود الاجنبيين واما الضلال فهو ان لا يهتدي الى الطريق الذي ينجو به كما قال ابن عيينة فان كثيرا من احوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين الى العلم يعود عندهم علم ولكن عندهم عناد عندهم تأثي على أنبيائهم بل أخبر جل وعلا أنهم بالنسبة للأنبياء فريقا يكذبون وفريقا منهم يقتلون وإخوانهم كما هو المعروف كما قص الله علينا قصصا إذا قيل لهم ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطه فدخلوا يزحفون على مقاعدهم ويقولون حبه حطه خالفوا الفعل والكفر كلاهما قسموا قولوا جل وعلا رفعنا فوقكم خذوا ما اتيناكم بقوه كان يوضع الجبل فوقهم ولما امتثلتم والا سقط عليكم الى هذا الحد هذا قال الأسود قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه في غزوة بدر لما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قال له والله لا نقول لك كما قالت اليهود لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إننا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون والله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخوضنا رضي الله عنه فالمقصود يعني أن هذا يعني فعلهم بعد العلم الجاهل وهذا أشد وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتليت بعض المنتسبين الى الدين يعني اهل العباده واهل الاصلاح يعني يقعون به وقد يعلمون وقد لا يعلمون الغالب انهم لا يعلمون ولكن هل يكون معلوم الانسان في مثل هذا مكلف ليس معلوم لان اولا لا يقدم على عمل يرجو به ثواب الله الا وهو يعلم انه مشروع مامور به فاذا يكون مخطئ وقع في الخطأ عبادة أما الأقوال والأفعال والمعاملات والأشياء هذه يجب أن تكون يعني على وفق الأمر والغالب فيها أنه مباح لأن الله جل وعلا يقول وخلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لنا ما في الأرض جميعا فقاعدة في هذا أن هذا مباح حتى يأتي الحر يعني حلال عكس العبادة العبادة محرمة حتى يأتي الأمر وهذا مباح حتى يأتي الحر قل لا أجد بما أمر بما أوحي إلي محرما طاعة أن إلا على طائر حرر طائر إلا أن يكون ميتة إلى آخر، يعني محدود حتى. كذلك المعاملات، معاملات الناس بالبيع والشراء والكلام وغير ذلك، يجب أن يكون الإنسان مثل ما سبق متقيا ربه بالأمور كلها، يراقب ربه جل وعلا ويراقب عمله، ولا يعني يكون الأمر سهل أو أنه مثلا لا يقعون في هذا أو أنهم يحملون هذا، هذا ليس بالجواب وليس دليل. الدليل هو أول قدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك ما جاء به من كتاب الله وسنة رسوله. أما أقوال الناس فهل يجب أن تعرض على الكتاب والسنة؟ فإن رابطت وبيت لأنها رابطة الحق، أو لأنها رابطة، فإن لم تراب كثرة أصحابك. هذا شأن المسلم، يجب أن يكون على هذه الطريقة حتى يرضي ربه ويكون على ثقة بعمله، يرجو أن الله يكرمه، والله كريم. إذا استقام الإنسان على الأمر مثل ما سبق وإن وقع في المخالفات يتوب، توب بالجملة يستقبل مخالفة ربه، التوبة يرجى أنها تكون مقبولة، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويبتلي عباده بالذنوب حتى يتوب. لهذا يكثر من ذكر أسمائه ومقتضى ذلك أنه يأمر لأن يكون الإنسان توابا رجاعا مستغفرا نادما على أفعاله، فإذا كان كذلك فإن الله لا يكون بسرعة ولا يكون لكما شدة وغيرها. الله جل وعلا أمرنا بالاستقامة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما قال له الرجل أوصني، يعني قال قل لا إله إلا الله فاستقم، يعني استقم على هذه الكلمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى ثم إذا وقع في الذنب ما يدعوه ذلك إلى أنه يسد الباب عليه أو يأتيه الشيطان أنت أذنبت ثم أذنبت ثم أذنبت، لا يتوب. لو أذنب اليوم عدة مرات، ولكن ما ينبغي له أن يقصد الذنب ويريده، يعني قصد أن هذا يخاف أن الله يغضب على قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، خاف من هذا الخلاف الذي بدل يقع بدون قصد، إنه إذا تاب يعني يرجع له أن الهداية من الله. الصحيحين الرجل الذي كان في بني إسرائيل قتل 99 نفسا، قتل من أعظم الجرائم القتل، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا قتل 99، ثم ندم صار يسأل قال دلوني على رجل عادل، ما دلوه على عادل، دلوه على عابد. لما قال لهم في قتل 99 هل من توبة؟ قال لا ما لك توبة، وقال إذا كمل 100 وقتل. ثم أيضا عاد على نفسه باللائمة قد كيف يعني تماما كذا، صار يسأل دلوني على رجل عادل، ما دلوه على عادل؟ قال إني قتلت 100 نفس هل من توبة؟ قال نعم، لم يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنت في بيئة فاسدة خبيثة، اذهب إلى البلد الفلاني قالوا أهل عبادة وأهل تقوى تعبد معهم وتبني الله صالح. فذهب في أثناء الطريق جاءهم الموت ما وصل البلد، فخاصمت به اختلفت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقول جاء تائبا نحن أولى به، ملائكة العذاب يقول على سفاك الدماء الأثيم نحن أولى به. فأرسل الله إليهم ملكا يكون حكما بينهم، قال قيسوا من أي البلدين هو أقرب أو من أهلها، فوجدوا أقرب إلى الملك الخير بشبر أو ذراع، فقبضت الملائكة. وفي رواية أن الله أوحى إلى البلد هذه أن تقاربوا وتلك تبعد، كلهم رحمة الله جل وعلا. قبله الله جل وعلا، الله يحب التوبة. وقد صور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحم الله بتوبة عبده بأشد ما يتصور من الباب. لأن الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يبعد راحلته في أرض مهلكة عليها شرابه وطعامه يطلبها فييأس منها، فيأتي تحت شجرة ومعرسة يقول أموت هؤلاء لأيسن حياتي، بينما هو كذلك ينتظر الموت راحلته واقفة على رأسه فيأخذ بخطامها ويقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة البعض. الله جل وعلا يعني هذا غاية يعني ما يتصور من البرع، وجد الحياة بعد ما فقدها وأيس منها. لا لأن الله جل وعلا ينتبه بتوبة التائب أو بطاعة الآب، كلا، الله غني بذات عن كل مسؤول، ولكن لا يريد تعليم عباده، يكره تعليم عباده، يحب النوم يكون كلهم على الحق مستقيمين، ولكن قضى بقضاء الأزلي أن جهنم تبتلي من بني آدم والجن والنار، وكلهم ما أحد يدخل النار إلا بعمله، والجنة كذلك سبب دخولها الأعمال، لابد من العمل والعمل سهل في المقام. فعلى كل حال يقول ان هذا يعني يبتلى به كثير، اذا كان مثلا من العباد ان يبتلى بتشبه بالنصارى، ومن العلماء من يبتلى بالتشبه باليهود، فكيف بقيه الناس اليهود عامه الناس؟ يعني هؤلاء اكثر ابتلاء وعدم مبالاه. هو مقصود بهذا أن يبين المخالفات كثيرة في هذا، ولكن لابد التوبة مفتوحة، إذا تاب الإنسان تيب عليه مهما كان له. وكما يبصر ذلك يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله جل وعلا به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نزله يعني نزل الكتاب والسنة على أحوال الناس. هذا لابد منه، لابد من الدليل، لابد من الاستدلال، لابد أن ننزل مثل أعمالنا يعني على ما في كتابنا والسنة، ونستدل إذا كانت موافقة الحمد لله، وإن كانت مخالفة يجب علينا أن نراجع أعمالنا ونراجع أنفسنا قبل حلول الموت. ثم ما يتدارك الإنسان ينتهي خلاص، الحياة توبة ما لم يعاهد، رواية ما لم يغادر، ومعاينة معناها معاينة الملائكة الذين يقولون الأرواح، الملائكة يعاينهم المعتبر، ولكن الحاضر عندهم ما يجدهم ما يرى. وقال الله جل وعلا يعني يقرب إليه منكم يعني الملائكة، ملائكة الله محيطة به وقريبة منه، لكن ما نبصر له، والميت يبصر، المقتدر يبصر يراه، لكن ما يستطيع الكلام، لأنه أنشأت القضية، ولا يستطيع أن يتوب ولا يستعتب ولا يتوب. ثم إذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هذا فضل الله يجب الإنسان يسر له جاهدا، لهذا أوجب الله علينا نسأل الهداية من كل ركعة من ركعات الصلاة. قل اهدنا الصراط المستقيم. معنى اهدنا دلنا وارشدنا إليه. فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لم يهد الله الإنسان ولا الميت الباقي يا الله، يعني الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، حياة القلوب، أن يعرف الإنسان ربه ويعبده على وفق ما أمر جل وعلا، هذه هي الحياة الصحيحة. أما حياة البهائم ما تدري شيء، حياة فيها الأكل والشرب واللعب والطرب واللهو واللذات وغيرها إلى الموت، هذه تنسى وتنتهي وتضر ولا تضر. إن كان الإنسان مأمور يعني تمتع بالحياة، تمتع على وفق ما أمر الله جل وعلا. كان ميتا ميتا يعني بالجهل وبالمعاصي، أحياه الله بالعلم والطاعة. وهذا جعل الأمر ما يمشي به، يعني أنه يكون بالعلم. وأصل هذا التقوى أن يتقي الله جل وعلا، من يتقي الله يجعل له مخرجا. اتقوا الله ويعلمكم. التقوى هي أساس كل شيء. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية، يعني أنا لا بد أن أعرف الشر حتى نجتنب. الإنسان الذي ما يعرف الشر قد يقع فيه هو الحيث. الذين مثلا تشاهد مثلا يهرعون إلى القبور وإلى الاستنجاد بالأموات وغيرهم، هذا من العجائب، يرون أن هذا من أفضل الأعمال، وهو الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في جهنم. ومثل هذا ما في عذر، إن هذا أمر واضح. كيف مخلوق مثلك بل أقل منك ليس له مقدرة، ميت ما يستطيع أن يزيد في صحب حسناته حسنة ولا ينقص من صحب سيئاته سيئة، كيف تتكلم إليه تسأله تستنجد به وتطلبه؟ بأي دليل؟ يعني في دليل عقلي أو دليل شرعي؟ كم ما في أي شيء، وإنما هي تمليك. بعض الناس يعملون بها عمل مثل ما أتى في مسألة السؤال في الخبر، يسأله يقول ها لا رأيت الناس يعملون شيء بعمل، ثم يعذب يضرب المطلق ويقال له ما دريت ولا تريت، يعني ما علمت ولا قرأت كتاب الله جل وعلا وتركته حتى تتعلم وتعلم. ما لا عذر من العذر في الأمور التي يطلبها الإنسان ويجتهد ولا يتحصن ولا يستطيع الوصول إليها، يعني يبذل جهده. فالإنسان يعطى مقدرة ويعطى يعني إمكانية بالعمل ثم يعلم، هذا لا أعلم. أقول يعني لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين، طريق الأمتين يعني اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين. وماذا جاء تسليتهم منهم؟ وإن كان بعض الناس لا يعلمون يقول نتسامح نحن، أنت تتسامح معهم والله ما يتسامح، يقول يريد أن نتعايش، يقول أن الأديان السماوية كلها ينبغي أن نتعايش على هذا الأرض، إذا تعايشت فهم لا خير. لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فهو منهم. بعضهم لبعض الأولياء يتولهم منهم تولي يقول بالمحبة فهو منهم حكما ومآل وحال. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من أحب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولكن هذه القضية تؤدي إن هذه الأعداء تميلهم إلى المسلمين حتى يكونوا المسلمون على ضلال كلهم. الآن فيه من يسعى بينا في هذه الأمور وينشرونها ويقالوا مثلا إن محمد بن عبد الوهاب وأبناءه والعلماء الذين خلوا عليه كلهم أصحاب شدة وأصحاب تكفير، أصحاب تكفير يكبرون الناس. فتمام يعني أصنام كبيرة نسأل الله السلامة. يقول فأنفع ما للخاصة في وهام الخاصة أهل العلم والتقى، فالعام ما الذين دونهم العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع السيئات وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه، هذا تعريف الحسن ما ندب الله إليه يعني أمر به أمر ندب وليس أمر إجابة، لكن أفضل من هذا أمر به أمر إجابة من الصلوات الخمس لأداء الزكاة صوم رمضان والحج، وأساس هذا كله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد منه، ويعبر عنه كثيرا ما يعبر عنه الرسول بأن تعبد الله لا تشرك به شيئا، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معنى تعبد الله ولا تشرك به، لأن لا إله إلا الله معنى ما أعلى ولا أعبد ولا أتجه ولا أتعلق إلا بالله فقط، غيره كلهم مخلوقون لا يملكون لا كالرب ولا لا. فالسيئات والحسنات وليست الحسنات ندب الله إليها وحرمها، والسيئات أمر أن لا يستمر عليه الإنسان وإن وقع بها يتوب. الله ندب على التوبة وحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. الآن من الأعمال والأخلاق والصفات نعم. السيئات والمصائب يعني التي يكون الإنسان من مرض أمر يؤلمه أو ذهاب مال أو موت قريب أو ألم يصيبه من الناس والأذى ممن يأخذ ماله ويفرق وإلا استعراضه ترضي بكلامه أو لذلك من الأمور التي ما يخلو النفس كبيرة هذه تكفر بذل السيئات من الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما أصاب الإنسان شيء حتى الشوكة لشكاته قضية فيها كفارة تعالى وسيأتي أن الأمور الأخرى مثل الصلاة المسلمين عليه الأمانة هذه قد تكبر عن المسلمين كما جاء في الحديث من قام على جنازته 40 يشفعون فيه لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله وغير ذلك من الحديث وكذلك إذا ما كفل هذا فتعذب بالقبر فيكون عذابه بالقبر هذا كفارة وقبل هذا قد يكون مثلا له أعمال من أوقات وأمور تجري عليه أعمال ويعنيه تلحق قبله فيكفر عنه وقد يكون له ولد صالح يدعو له فيكفر عنه سيئاته أو إخوان له يدعون له وإن لم يكفي هذا كله لا الموقف الذي يقف في يوم القيامة الطويل الأنام هذا كل بالحساب بالذنوب ولهذا اختلف بين الناس منهم من يطول وقوفه معنا منهم من يعرض إلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى ثنوتيه وإلى أن يلجمه العبد ومنهم من لا يعرض أصله هذا من عجائب ربنا قدرته يقول هذا بجوال هذا يتجرد ويعاطي وهذا ما يعاطي كله بسبب الذنوب يعني فإن لم يبي هذا فالشفاعة الشفاعة لأصحاب الكبائر كما جاءت النصوص فيه فإن لم يكفي هذا فراح النار يوضع في النار لما يأخذ جزاء ثم يخرج بشرط أن يعني يكون مات مسلما على الإسلام مات على غير الإسلام فلا فائدة فيه رحمة الله الرحمن هذه كلها تكبر الذنوب المحققة والتي يقول في القبر كثيرة مثل الحديث الذي في الصحيح هي البخاري والبخاري الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الصبح عن العادة التي اعتادها الصحابة ينتظرون وخرج وصلى صلاة تجوز بها يعني خفف بها تخفيف يكون القراءة أو يكون بالسجود والركوع والركوع لا بد أن يأتي به اطمئن فلما سلم قال أماكنكم أخبركم من الذي حبسني قال لهم إني كنت أصلي صليت ما كتب الله لي ثم نمت فأتاني آتيان من ربي فقال لي انطلق رؤيا الأنبياء وحي هيبة فقال لي انطلق فانطلقت معهما فأتينا على رجل وعنده رجل قائم معه كلوه من حديد يشرشر شدقه من فمه ومنخره إلى قفاه ثم يتحول إلى الشق الثاني فيصنع به كذلك فإذا فرق منه من الشق الأول قد عاد فيصنع به كذلك قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق فأتينا على رجل وعنده رجل معه حجر فيثلغ رأسه ثم يتبنى الحجر ويتبعه إذا أخذه ورجع إلى رأسه وقد عاد فيسلبه. قلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق انطلق. أتينا على بناء شبه التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق وفيه نساء ورجال عراة فيأتيهم لهب من أسفل منه يضلعون ويصيحون. فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. أتينا على رجل يسبح فيه نهر مثل الدم وعنده رجل بحجارة على ضفاف النار يسبح ثم يأتي ويبقى فاق فيلقمه الحجر فيعود يسبح. قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي طيب. وذكر أشياء ثم فسروا له. لما الرجل رأيته يشرشر صدقه من فمه إلى فقاه ومن خليل إلى فقاه فهذا الرجل يكذب الكذبة فتنتشر بها. قال جزاؤه إلى يوم القيامة. من هذا في البرزخ؟ قال على الجزاء ويوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح رأسه فهذا الرجل يأخذ القرآن وينام على الصلاة المكتوبة هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما النساء والرجال العراة فالجنات والزوان إن يزون الحمد لله هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي يسبح فهذا آكل الربا إلى آخره. إذا هذه أن تكون في القبر كل هذه الأعمال تكون فيه في البرزخ. القبر اسم لما بعد الموت سواء قبر الإنسان أو لم يقبر في السباع أو حلق أو يجن في البحر أو دفن أو غيره فهو يأتيه هذا الشيء. المقصود يعني أن الذنوب هي التي تجب على الإنسان المصائب والمعائب والأسباب التي يعذب بها صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن يتوب من السوء. قوله هو ما يزيل الموجب الذنوب المصائب يعني وعليه يقول ليس في العبد في هذا هذه من الله. الله يصيب الإنسان حتى يكفر عليه. ولهذا جاء أنه من أراد الله به خيرا أصاب منه يصيب من مرض بطر حواس مو غشم على كل حال يعني هذه يعني والإنسان الذي مثلا يعاب في طول حياته هذا يفر عليه وما يكفر حتى يأتي يوم القيامة وذنوبه كاملة ما سبق من أشياء. فلما قضي بهاتين قضى بهاتين الكلمتين يعني الرسول في قوله معاذ يعني أثبت السيئة الحسنة تمحوها قال وخالق الناس بكل الحسن يعني خالق الناس بكل الحسن هذا هو يقول حق الناس حق الناس خالق بكل الحسن فكل الحسن والجميل الذي يرضى به كل مقابل لك إذا رضي عن ذلك يعني وهذا يقتضي أن تتنازل حقك ما تطالب بكل شيء إنه هذا من القرب الحسن. وجماع القرب الحسن مع الناس أن تصل من قطعك الوصل يعني هذا للأقارب إذا حصل منهم قطيعة تصل والسنة تختلف اختلاف الحال قد تكون بما قد تكون بكلام قد تكون بزيارة قد تكون مثلا بطلب الذي إذا قصرت في حقكم وأرجو أنكم تسامحوني وما أشبه ذلك. المهم أنه يصلهم بالشيء الذي يرضيهم. إذا قابل السيئة بسيئة هذه مجازات وليست سيئة تجازيتهم بهذا. وكذلك قد يكون السلام والأمر سهل الآن تصل بالتليفون الآن. أول كان السلام يحتاج إلى زيارة الجهاد. الآن تساهلت الأمور، كلامهم تتصل عليه ويسألون عليه، يفعلكم وتدعو له وتسألوا عن حاله وما أشبه ذلك، لعله يرضى بهذا. إما رضي بها لا تحاول أمر آخر، وهكذا يعني إذا كان له قرابة قرابات يجب أن توصل، وقطيعتها حرام ليس من الأمور المباحة، قطيعة الرحم من أكبر المحرمات، وصلتها واجب، هذا الأمر الذي أمر الله أن يوصل. الصلة كذلك يكرم ويبهال ويستغفر الله إذا كان ميت أو كان حي، استغفر الله أحسن عليه بالحق ما أحسن عليه بالباطل، أحسن بالباطل ما يجوز أي ولد. وتعطي من حرمك، يعني إذا كان بينك وبين الآخرين صلات أو حقوق حقك يعني تعفو عنه إذا أمكن، وحقه توصله إليه هي كاملة، ولا تضع عليك شيء وأنت تستطيع. هذا من الأمثلة عند المرء، وهذا قد يكون بالتعليم وقد يكون بالمال وقد يكون بالكلام وقد يكون بأعمال مثلا تحمل على وما أشبه ذلك. أعمالات كثيرة تجري في هذا الموضوع، كثير منها يمكن الإنسان ويضيق المال بالمال أو بالكلام أو بالعمل أو غير ذلك. ثم كذلك إذا أمكن يجب أن يحمل نفسه عليه، أن يعفو عمن ظلمه، العفو هذا من موجبات الجنة، الذين يعفون عن الناس عفو الناس مطلقا لا يحكو عن من ظلمه، إن هذا يجزيك الله جل وعلا أكثر مما لو أخذت حقك منه. هذا قد ما يوفق له كل حين، ما يستطيع كثير من الناس ما يستطيع، ولكن من وفق الله حلم وعمل تجاوز. وكيف يقول مما ظلمك بيدا أو مال أو عرض أشد أن الدم المقصود به القتل من أعظم الأشياء، والمال قد يكون مسروق، قد يكون مأخوذ بالقوة، قد يكون مأخوذ بالحيلة، قد يكون غير ذلك. المقصود أنه يحكم، وبعض هذا واجب وبعضه مسلم. الواجب الذي يعني يكون من الصلة التي أمر الله بها هو واجب مستحب. نعم. قال رحمه الله: وأما الخلق العظيم الذي وصف به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. حقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى في بنفس المنشرات الصدر. أن هذا يقصد به وإنك لعلى خلق عظيم، أن يخلقه القرآن كما قالت عائشة، يعني يعمل بالقرآن، هذا معناه يعمل بأمر الله جل وعلا ويتبعه. هذا لأن لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تقرأ القرآن، إنك لعلى خلق عظيم. خلقه هو القرآن. كذلك قال مجاهد رحمه الله تلميذ ابن عباس، هو تابعي من أكبر التابعين، التابعي هو الذي تلقى العلم عن الصحابة من الصحابة، فكان ملازما لابن عباس. يقول: عرضت القرآن عليه مرتين، أوقفه عند كل آية فأسأله عن معناها وعن من الله بفقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. التأويل مقصود هنا التفسير، تفسير القرآن. فلهذا يسمى ترجمان القرآن. استجاب الله دعوة نبيه فيه وإنه من أصغر الصحابة، ولكنه حوى علمه لأنه كان حريصا على العلم. لما قيل له من أين هذا العلم؟ قال بإنسان سؤال وقلب قواله نحو هذا. وكان يقول يذهب إلى أحد الصحابة فيجلس في جلابيه، أحيانا يتوسل بداءه هنا حتى يسمع عليه حتى يخرج. إذا خرج قال من الذي جعلك؟ الذي تطلب منه؟ فأنا طرقت عليه الباب وقلت له قال لا، العالم أحق بأن يؤتى وهو هو الذي يأتيه. وهذا من بركة العلم، كل إنسان تعدل مع العالم تطلبه. فكان يتعب هذا، وكان يقول أحد الصحابة يقول كان هو صغير السن وكان يقول له هل هم نطلب العلم قبل أن ينتهي، يعني بموت الصحابة. قلت له أترجو أنك تحتاج إليه للمسلمين فلان وفلان وفلان، يعني تدل من كبار. يقول فكان أبا مني فأصبح أكثر علما ورأيت الناس يستمعون علي. سلوم على كل حال، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها أثر أثرها ظهر عليه. ولهذا يقول ابن حزم، ابن حزم لو جمعت فتاوى لبلغت عدة مجلدات متفرقة بالتأويل في كتب. والمقصود يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا خلقه في القرآن. ومعنى هذا المبادرة إلى امتثال العمل الذي أمر الله به واجتناب ما نهى عنه. هذا أمر عام كثير، فهو يفعل ما يحبه الله تعالى لطيب نفس وانشراح صدر، ذات ارتباط وسرور، ويرى أنه فعل شيئا يتمتع به ويتنعم به. فهذا معنى انشراح الصدر وطيب النفس العلم والعمل الصالح، ويسمونه جنة. جنة يعني التلذذ بالطاعة. السلام عليكم. رحمه الله. وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنبيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانتباه عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان الفم والفرج. هذا يعني تفسير للأمور التي يجب أنها تتبع والأمور التي يجب أن تتبع. وأما بيان أن هذا كله في وصية الله جل وعلا، الوصية مثل ما سبق اسم جامع لكل ما يقي الإنسان من العذاب والشر في الدنيا والآخرة. هذا يحتاج إلى علم وإلى فهم. التقوى تقوى الله يجمع كل ما أمر الله جل وعلا به إيجابا أو استحبابا. أما الأمور المباحة فهي لا تدخل إلى الإباحة، لا لك ولا عليك، ولكن المستحب وتعليقا بالسحابة كما قال العلماء أن تثاب على فعله ولا تعاقب على تركه بعكس المكروه ذلك. المكروه أن تثاب على تركه ولا تعاقب على فعله، يعني العكس تمام. هذه أحد الأحكام الخمسة التي ذكرت في حصر الأحكام التي يجب أن الإنسان يكون عارفا حتى يتبين له ما يكون به الثواب وما به اللقاء وما به العفو. وكذلك يثاب على ترك المحرم ويثاب ايضا على ترك المكروه. اذن هذه اربعه احكام، يعني الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. المكروه ثلاث تنزيل من كلامها. بقي الخامس الاباحه، الاباحه التي لا ثواب فيها ولا عقاب عليها. هذه حصر، هذا حصر لما يمكن ان يفعله الانسان. فعل الانسان كله ما يخرج عن هذه الامور الخمسه، ان يكون واجب او يكون محرم او يكون مستحب او يكون مكروه او يكون مباح. هذه لكن المباح غالبا يكون للمعاملات ويكون للمقبولات والمستعملات. النية يبلغ الإنسان فيها ما لم يبلغ العمل، كما جاء في معجم الطبراني النبي صلى الله عليه وسلم في زاد الحسن على الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن أبلغ من عمله، أبلغ من عمله. يعني الإنسان مثلا إذا نوى بأكله تقوى على طاعة الله وارتباب نفسه عما بعيد الناس، استمع عما بعيد الناس، كان عمل صالح وثاب عليه. مثل ما إذا كان يأكل عادة هذا لا ثواب ولا ثواب إن لم يكن مشتمل الأكل على محرم الأشياء. وهذا باب واسع جدا، حتى النوم حتى المشي حتى المجالسة وغير ذلك. بعض الناس يصبح أعماله كلها حسنات، وبعضهم قد تكون سيئات، وبعضهم قد تكون مباحة لا حسنة ولكن باطل. بينما كان النبل هذا يكون حسنة وهذا ما له حسنة ولا له. على كل حال يعني هذه الحياة مجال الكذب والكذب والعمل والجهاد. أبدا ليس من جاهد به، جاهد الشيطان، جاهد نفسه، يجاهد الفسق الذين يدعون منه أنهم أنواف بعضهم أن يكون واحد. قد مثلا يرمونه بالشذوذ ويرمونه بالجمود وبالتأخر وبالمعرفة لأشياء تؤذيه. يجب أن يصبر، يجب أن يجاهد، جاهد نفسه ويجاهد هؤلاء. جاهدتهم ما يجب بالضرب ولا بال، جاهدتهم مثل يصبر صبرا جميلا يقابلهم بضد ما يقابل ما يقولون له، يدعوه من الله ويدعو لهم الله يهديهم وان الله انه بحاجه الى هذا الشيء. والقدوه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدى به، فهو على خلق حسن أحسن الأخلاق خلق. فخلق كما مر أنه القرآن، يعني يعمل به. وآخر سورة نزلت عليه إذا جاء رسول الله محمد رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توبا. هذه الصورة نزلت في القرآن. تكون عائشة كان يقول في سجوده وفي ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. يتأول القرآن. إيش معنى يتأول القرآن؟ إن أنا يعمل به. أقول يعمل به، يعني يعمل بالقرآن، يعمل بهذه الآية. هذه كما قال ابن عباس: إذانا بموته وانتهاء أجله. جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك بحمد ربك واستغفر. يعني نبه الله جل وعلا على قول أجله وأنه. ولهذا لما رجع من حجة الوداع فطل الصحابة الطريق وقال في خطبته: إن عبدا خيره الله جل وعلا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: نبيك يا رسول الله لأنفسنا وأموالنا. فعجب الصحابة بكى أبي بكر، كان يبكي الرسول يخبر عن رجل إن الله خيره بين الدنيا وبين ما عنده واختار ما عنده. صحيح. كان أبو بكر هو أعلمهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل أعلمهم مطلقا. تبين أنه يقصد نفسه أن الله خيره، أنه يبقى في الدنيا، يعني البقاء ما هو بقى دائما. هو صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. أرد إلى أرض العمر هذا ينبغي الإنسان أنه يدعو ربه ولا يرد إلى أرض العمر، إنه يصبح كالطفل. فالمقصود يعني أن البقاء في الدنيا غير ممكن أبدا. أرى مثلا من دون مثلا بدأت الولادة من بني آدم إلى اليوم يموتون كلهم، ما رأينا واحد رجع بعد الموت يقول لنا وش لاقى وش صار وش ما صار. إن الأمر واضح، ما يحتاج إلى الأخبار، الأخبار من الله الله جل وعلا يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقد احيا احياء كثير يبين لنا انه جل وعلا على كل شيء قدير، حتى يتاكد الانسان ويؤمن ايمانا جازما لا تردد فيه. سوف يحيا ما تقوله يحيون التراب هذا من ندوسه، ربما يكون أوادم أمم كثيرة الآن. يقول: أنتم تؤمون 70 أمة، 70 أمم تكون أكثر من هذا أيضا. إن الله جل وعلا يقول: هم لا يعلمون من القرآن، فإن ذلك هم لا يعلمون من القرآن، هم كثير. مع أن الله جل وعلا ذكر لنا في القرآن فعلا إحياء الموتى، شاهدون من الناس أحدهم إحياء موسى عليه السلام اختار من قومه 70 رجل ليسمعوا كلام الله، ثم لأن الله وعده عدة مرات يكلمه مرة واحدة، فقالوا له: لا نؤمن بك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة، ماتوا كلهم، وكان هؤلاء خيار بني إسرائيل كثير يعني. فصار يبتهل ويدعو ربه: يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم؟ لو شئت أهلكتهم وإياي، هنا بعد ماتوا معهم وأموت معهم كان أحسن لي كثير يعني. فصار يبتهل إلى ربي حتى أحياهم له. قاموا أحياء بعد ما هذه واحدة. الثانية هي الميت الذي ضرب بجزء من البقرة لأنه له ابن عبد غني وليس له عاصف غيره، فاستبقى موته وقتله في ليلة وألقاه في مكان بعيد عنه، فصار يطالب بدمه. أوحى الله جل وعلا إلى موسى أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة إلى آخره، فضربوه بجزء منها فقام حيا وقال قتلني فلان ثم مات. الثالث الرجل الذي مر بقرية وهي خاوية على عروشها وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم مات إلى آخره. الرابع القوم الذين خرجوا خوفا من الموت، وقع وباء ذهب وهم ملوك، قال الله لهم موتوا ثم احياهم. الخامس قصة ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى الى اخره، هذا في البقره في سوره البقره وفي القران غيره مثل ما في ال عمران والكهف وغيره كثير هي الموتى الذي ذكر ابن كثير في البدايه والنهايه. يقول انه لما كانت الحرب على الفرس بين المسلمين والفرس جاءت الاملاك من قبل اليمن، يقول فجاء قوم على ما يستطيعون منهم رجل على حمار، يقول لما وصلوا بلدا يقال له ضريه، ضريه هذه معروفه تقول مدينه، ونفق حمار أحدهم نفق يعني مات، فقال أصحابه هلم نتوازع متاعك، قال لا ولا تنظروني قليلا. وتتوضا الرجل وقام يصلي، ثم بعد الصلاة رفع يديه إلى ربه يا رب إنك تعلم أني خرجت في سبيلك نصرة لدينك ومقاتلة لأعدائك، اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك على كل شيء قدير، اللهم أحيني حماري أتمتع عليه وأصل إلى غايتي التي خرجت من أجلها. فقام الحمار ينقض أذنيه فركبه وسار أحياه الله بعدما أماته، فذهب وقاتل ثم رجع وبنى له بيتا بالبصرة ثم مات والحمار حي، جلبه ابنه في سوق البصرة، فكان الناس يلومون كيف تبيع حمارا أحياه الله بأبيه. على كل حال يعني هذه من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تسمى مثلا كرامة، من آيات الرسول لأنها بسبب اتباعه، بسبب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني هذا أمر واضح وجلي، و ابن أبي الدنيا رحمه الله ذكر هذه القصة في كتابه الذي سماه من عاش بعد الموت، هو كتاب بهذا الاسم ذكر فيه قصص كثيرة من هذا القبيل. الله أعلم المقصود يعني أما البيان هذا يقول وفي حديث معاذ كذلك وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، وقول وصححه يعني معناه ان الترمذي امام من ائمه المسلمين، اذا صحح حديثا وجب العمل به، هذا فائده كونه وصححه، اذا صحح رجل من ائمه المسلمين صحح الحديث وجب ان يعمل به ويعتمد وان كان فرضا. وقيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن خلق. تقوى الله وحسن خلق، تقوى الله كما سبق كلمة الجامعة حسن الخلق. وقيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجواء ما يدخل الغم والفضل. الله أعلم. الله الله أكبر أكثر ما يدخل الناس عن النار الفم والفرج. فم يعني مقصود اللسان كلام. فاللسان نور سحر يعني به أمر عظيم جدا. يجب اللسان أن يحافظ على لسانه على كلامه يحفظه ولا يتكلم إلا بالشيء الذي ينفع. ما إطلاق الإنسان بكل ما فهذا يدل على الإنسان ما عنده مراقبة ما عنده خوف من الله جل وعلا. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. إذا كان المسلمون ما يسلمون باللسان ولا يده فإنه مسلم الإسلام الصحيح إن كان مسلما بالظاهر. يجب أن يعني يكون الإنسان محافظا على نفسه يحفظ لسانه وكذلك الفرج الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك الأيمان عندهم موجودة إنما وجود الزواج وإذا خاب الإنسان يجب عليه خاب من الوقوع في المحرم يجب عليه أن يتزوج. لا يجوز للإنسان أن يعملون الناس الآن بالطريقة التي منعت الشباب من الزواج وجعلت النساء تملك البيوت إن الولائم العائلة والخسائر الكبيرة دي هذه من المعوقات للزواج. يجب أن يتسامح الناس بهذا. يجب أن يكون لهم يعني اعتناء بهذا الأمر لا يقع في المحرم صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذا هو يملك الناس بلا شك. اما اذا كان بعضهم ينظر الى بعض الله يقول ما اريد ان يكون فلان فقيا مني هذا ما طيب لك بالواقع هذا خسائر لا فائده فيها. كذلك الغلاء يعني الصدار وغيره يجب أن يتسامح إذا خيره وأبرقهن من كانت حيثهن مكونة هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا أمر مهم يجب أن يعتنى به وينبه عليه وينذكر للناس أن يجب أن يفتح المجال أمام الشباب الذين يعني وهذا أمر جعله الله جل وعلا في الإنسان قد لا يملك نفسه بإذنه يقع فيه محرم. ومن الامور الان التي كثرت عند الشباب وغيرهم مثل اللي يسمونها العاده السريه هذه محرمه عند اكثر العلماء محرمه عند قوله جل وعلا الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم يعني يدل على الحصر ان هذا يجب ان يكون للزوجه او ملك اليمين. ملك اليمين الان ما هو موجود إن ملك اليمين يجب أن يكون بالقتال قتال الكفار. الكفار ما هو لأن الله جل وعلا أباح للمسلمين أنهم إذا قاتلوا الكفار واستولوا عليهم يملكوا نساءهم وبناتهم ويتصرفون بهم وتقسم على الغانمين ويكون بيده إن شاء أن يجعلها له ليه تسرب بها وإن شاء الله يعني إن شاء الله يجعل خادمة وغيرها. المقصود يعني أن هذا أمر قد يدعو إلى الوقوع بل هو يدعو بالواقع إلى الوقوع في المحرمات التي لا تجوز ولو سكر المقول وصار يعني الناس يراعون على أشياء لا تلام فيها كثير. والأمر بيد الله جل وعلا. على كل حال أن هذا مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يحذر اللسان والفرج يحذر من هذا لا يحافظ الإنسان على فمن حفظ هذين الأمرين كان متقيا لله جل وعلا وحفظ دينه. كان الإنسان في داخل الوقت كذلك مسؤول أو أجل في هذه السنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا بحسن خلقا، فجعل كمال الإيمان بكمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله وتفسير. يعني هذا أيضا لا يكون الإنسان، ولكن إذا الإنسان تخلق بالأخلاق فتكون له خلق، يعني أنه يحمي نفسه على ذلك ويتصرف حتى يكون خلقا، وإلا كثير من الناس لا يستطيع، لا مع ولاده ولا مع غيره. إذا رأى ما يضره أو يمكره لا يستطيع أن يحمي نفسه، لكن هذا شيء بيد الله. ولهذا شرع لنا ان نسال ربنا جل وعلا: اللهم اهدنا باحسن الاخلاق، واصرف عنا لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئه لا يصرف عنا سيئه الا انت. هكذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، ومعنى ذلك ان هذا يمكن. اذا سالت ربك هذا امكنك ان الله يره لك. ثم المعالجة والمكابدة والجهاد، فجاء في الحديث من المعالجة بهذا: إذا غضب أحدكم وكان واقفاً فليجلس، وإن كان جالساً فليضطجع. وفيه أيضاً حديث آخر: إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان، الشيطان خلق من النار والماء يدخل النار. فهذا أيضاً يعمل به الإنسان على النظائر، ما إلى ما أن يكون يعني الإنسان على أن يتخلق بهذه الأمور يحاول. المقصود أن الحياة كلها جهاد وجاهد، أما إذا كان الإنسان يطلق نفسه على ما يريد كذا فهذا قد لا يتأتى تفضل كالحلول والحسن. أما بعض الناس الذي يتفضل الله عليه يكون عنده سعة بال وعنده علم يحلم على المفاضل ويتعنى فلا يندم، فإنما يندم الذي يرغب ويعمل بغضب. فلا بد من الندم، لا بد من الندم والاستعاذة من الشيطان، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما حتى احمر وجهه وانتفض قلبه، قال صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة أو أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما وقع لي، يعني من تغير الوجه والتفار. أعوذ بالله من الشيطان. وقيل له قال لسوء مجنون، يعني غضبه متبادل لسوء مجنون. لو كان عندك شيء من هذا التأني كنت ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب عنك غضب الشيطان، ولكن الإنسان قد يغلب عليه الشيطان نفسه، ولا بد من الصبر والتحمل. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، وتفسير أصول التقوى فروعها لا يحتمل هذا الموضع، فإنها الدين كله. لكن ينبع الخير وأصله إخلاص عبد ربه عبادة واستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، في قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، في قوله: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له. وتفصيل أصول التقوى تفصيل وصول التقوى وروحها لا يحتمل هذا الموضع. وصحيح يعني ان التفصيل والتفصيل وذكر الامور التي ترتب عليها يحتمل مجملات، انها مثل ما سبق يعني هذه كلمه جامعه يجمع الدين كله. أهداف تورع ما يترتب عليها أن الدين كله تجمع هذه الكلمة أن هي تقوى الله، ولكن ينبوع الخير وأصله إخلاص الحق لربه عبادة واستعانة، يعبد ربه ويستعين به على العبادة، ولا حول للإنسان ولا قوة له إلا بربه تعالى وتقدس. فإذا استحضر الإنسان أنه ميت وأنه سوف يجزى بما يقول وما يفعل، يستحضر هذا دائما لأنه قد يتحمل بعض الشيء ابتسامة، وكذلك يعني يتسامح عن حقه ويطلب من الله ويطلب ذلك من ربه جل وعلا، لأنه يجزي بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وغير ذلك. ثم قوله إياك نعبد وإياك نستعين، هذه جامعة للدين كله. إنسان يجب أن يكون عبادته وعمله كله لله، ثم يستعين بربه على العبادة والناصية والقيام بها، فمن استعان بالله أعانه. قال جعلنا على نصب عن الله ونصب عن العباد، إياك نعبد وإياك نستعين. والعبد إذا سأل ربه أعطاه الله جل وعلا سهلة لأنه كريم الجواب. وكذلك قوله اعبده وتوكل عليه، العبادة اسم جامع أيضا يدخل بها كل ما ذكره الله ويرضاه من الأقوال والأعمال التي يعملها في الدنيا وغيرها. يعبده ويتوكل عليه، يتوكل عليه في حصول المقصود، يعني التوكل هو اعتماد القلب بعد فعل السبب، يفعل السبب ويعتمد قلبه على ربه جل وعلا انه يمثل له هذا الامر ويسهله عليه. اما تعطيل السبب فلا يجوز بحال من الاحوال، وليس تعطيل السبب من التوكل بل هو من العجز. وقوله عليه توكلت اليه منيب، منيب يدل على العباده من القول اياك نعبد، يعني توكلت تدل على الاستعانة، قل إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك قوله اعبده، تفتر عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، قصة إبراهيم عليه السلام الذي قالها لقومه، إذ يقطع الآن تعلقه بالقبر ويكون تعلقه كله لله جل وعلا، ويعلم ان القلب لو سلم على ان ينفعه بشيء لم يدخله الله له ما يستطيعه، ولو سلم على ان يضره بشيء لم يكتبه الله عليه ما يستطيعه، الامر كله بيد الله. ومن توكل على الله وقع وهداه، فيجب ان يكون التعلق بالله جل وعلا والعمل كله بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. التوفيق بيد الله، بس الانسان يتعاقد يجب ان يعمل، يعني يعمل على الطريق ان شاء الله ياتيه الله جل وعلا. اجعل همته ربه جل وعلا. لذلك من ملازمه الدعاء، الدعاء باب عظيم جدا اذا وفق الانسان له، فان الله يقول قال ربهم ادعوني استجب لكم، يامرنا بالدعاء ويعدنا بالاستجابه. فاذا سالك عبادي عني فان قريب مجيب دعوه الداع اذا دعا، علق الاجابه على الدعاء اذا دعا، مجيب دعوه الداع اذا دعا. وقول صلى الله عليه وسلم الله ينزل الى سماء الدنيا اذا لقي ثلث الليل ويبسط يده، هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من فاهم فيتاب عليه؟ لا، يقرا المسلم. ليس هذا هو الكرم المطلوب؟ ويقول جل وعلا: واسألوا الله ربي، واسألوا الله ربي. كل هذه تدل على كرم الله جل وعلا وعلى ربه من قلبه، وأنه جل وعلا فتح الباب، فتح الأبواب للعباد أن يأتون إليه ويرجعون إليه، ولهذا يبتليهم بالمصائب حتى يرجعوا. فما يبتلي بالجد ولا يبتلي بالله حتى يسألوا ربهم. فالله قريب مجيب تعالى وتقدس، ولكن كل الناس يتقربون إليه، يعني هو يدعوهم إلى أن يثيبهم ويعطيهم، وهم يبتعدون عنه في المعاصي والمخالفات. هذه يعني مصيبة. قد يكون الإنسان مستخدم هذا